يكون هذا الأخ ما حكم قول خير يطير ذلك عند طرق قادم للباب؟ هذا من بقايا الطيرة التي كانت عند العرب، فلا يجوز قوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.